في أعظم الشهور أيضا خاطبة في شهر رمضان. والله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد حبا جما، فهل أحبت أمة محمد ربها حبا جما؟ يقول الإمام أحمد ويروي في مسنده عن فضل هذا اليوم الكبير: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. إنه فضل من أفضل هذا اليوم العظيم، وكان السلف الصالح يبكرون في الذهاب إلى المساجد في يوم الجمعة بعد الفجر مباشرة، فكنا نرى في الصباح الشوارع مزدحمة بالذاهبين إلى المساجد وكأنه يوم عيد، وهو بالفعل يوم عيد. أما الآن فنحن نبكر قبل الصلاة مباشرة، قبلها بدقائق أو قبلها بثوان قليلة. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا شوق في أن نستمع إلى آيات الرحمن، كلنا شوق إلى أن نستمع إلى ينابيع الإيمان تتدفق إلى قلوبنا. وهل لدينا أغلى من القرآن؟ وهل لدينا أعظم من القرآن؟ ولو عملنا بالقرآن لكنا سادة العالم. والقرآن في رمضان يشفع للعبد يوم القيامة فيقول: ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد، حديث يحتاج من القلوب أن تعي ومن النفوس أن تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى مناجاة الحق سبحانه وتعالى. هيا بنا إلى كتاب الله من سورة الكهف، يتلو علينا الآن القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسيء